جالكوا فارس حظ، جالكوا اللي هيقعد لكم في المانور. انا المعلم انا، انا ومفيش غير هنا، انا المعلم انا، انا ومفيش غير هنا، انا اللي واقف انا اللي ثابت بعد ما كله اتنى، انا اللي واقف انا اللي ثابت بعد ما كله اتنى. انا هعمل ايه؟ بصوا يا جدعان، واطي الطيران على ظهر حصان، ومعايا حبيبتي رقم لالف والشعر السائل خلاني انا دايب، ولا الخلخال خلاني ادوى ويا المحبوب. الرب عقلي برجلاش، ده الحال يدفع ببلاش.